بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة التدمرية. التدمرية هي من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرحها لفضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك بعناية بعض المشايخ. وأحب يعني قبل ما أدخل في الدرس، موضوع الدرس طبعا هو تكملة لبيان تناقض المعطلة، ودراسة العقيدة، ولا شك أنها مهمة، لأن العقيدة هي الفقه الأكبر. العقيدة، دراسة العقيدة ومعرفة الله عز وجل نفيا وإثباتا، وإثبات صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ونفي جميع النقائص والعيوب عن الله عز وجل بالتفصيل، هذا هو الفقه الأكبر. بعض الإخوة يعني، أولا أنا أحب يعني أني أنزل على رغبة الإخوة وكذا، فكان بعض الطلبة اقترحوا هذا الكتاب، اقترحوا التدمرية، يعني سبقا درسناها هنا وأجبتهم لهذا. وبعض الإخوة اقترح أن ندرس في الفقه، فأيضا كان لهذا وقت مخصص، وهو شرح الشيخ الفوزان لزاد المستقنع، يعني الشرح المختصر، خصص لذاك 3 أيام التي هي السبت والأحد والاثنين، وخصص للعقيدة أيضا 3 أيام، يوم الجمعة يوم يعني فاضل، ربما يعني يكون نافلة في بيان مواضيع مهمة يحتاجها الناس. والاقتراحات لا تنتهي، أحد يقول كذا وأحد يقول كذا، ولو أنني يعني عملت بالاقتراحات ما درست، يعني عملت كما يعمل جحا وابنه مع حمارهم. جحا ركب هو وابنه الحمار ومروا على قوم، فقال القوم: ما أقسى هذا الشيخ وولده يركبون على هذا الحمار الاثنين، يعني يكفي واحد. فعادوا إليهم وقد ركب جحا والابن يمشي خلفه، قالوا: ما أقسى قلب هذا الشايب أو هذا الأب، يمشي ابنه وهو راكب على الحمار. فعادوا إليهم وقد ركب الابن والأب هو الذي يسوق الحمار، قالوا: ما أعق هذا الولد يركب أبوه. تركوا الحمار ومروا، الحمار يمشي وحده ويمشون هم لحالهم، قالوا: ما أحمق هذا، تركوا الحمار خلاص، ما يعني على كل حال. شالوا الحمار في الآخر، هذه بعد الله المستعان. أنا أقصد يعني على كل حال، من طلب العلم وجده، ومن صبر على العلم، نعم العلم يحتاج إلى صبر، أعطيه كلك يعطيك بعضه، وخاصة في مسألة العقيدة لا شك أنها هي ليست صعبة، هي سهلة، لكن بما أحيطت به من شبهات ولوثات تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى اعتصام بالكتاب والسنة. أي نعم، حصل ما أطيل، أدخل في دب الموضوع. الشيخ يرد على المتأول أو المفوض، وهذه لوثة الحقيقة أنها تطرأ على كثير، تأويل والتفويض، يعني مثل صفة سؤال الأمس، يعني كأنه يجنح إلى التفويض، والتفويض المذموم هو تفويض المعنى والكيف، تفويض علم المعنى وعلم الكيف، تفويض الجميع، وهذا خطأ، أو تأويل الجميع، تأويل الكيف يعني المعنى معروف لكن أيضا يحكمون على الكيف بعقولهم إما بالخيال وإما بما بالتمثيل. على كل حال، الشيخ يرد على المفوضة والمؤولة بما في ظلال مذهب الإمام مالك. الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول، يعني مجهول ليس في إمكان البشر أن يعلموه ولا ينبغي أن يسألوا عنه لأنه مما لا يعلمه البشر ولا يعلم كيف هو أو كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. أي نعم، ما زلنا في بيان تناقض من يعتمد على عقله في النفي ويقول أثبت ما يثبته عقلي وأنفي ما لا يثبته عقلي. هو لاحظ ما قال أنفي ما ينفيه عقلي، يعني ما ليس في عقله ما ينفيه، لكن لأن عقله لم يثبته نفاه. شوف، اعتدى حتى على العقل، اعتدى حتى على مقتضى العقل. طيب عقلك ما أثبته، هل نفاه؟ الجواب لا، ليس في عقلك ما ينفيه. ويمكن أيضا لمن هداهم الله أن يثبتوا، يعني كما أجابهم، أن يثبتوا ما نفيت بالطريقة التي أثبتت بها ما أثبت. نعم، الشيخ يبين التناقض ويقول وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. دعه هكذا. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. نعم، قالوا كيف تثبت الإرادة وتنفي المحبة والرضا والغضب والسخط؟ طبعا هو يقول لأن المحبة يعني لا أعرفها إلا محبة المخلوق وهي الميل، والغضب غليان دم القلب أو كذا إلى آخره. نعم، يقال والإرادة هي الميل أيضا، فالذي يلزمك يعني في ما أثبته يلزمك فيما نفيته. نعم، فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إذ أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. يقول الشارح حفظه الله: التناقض في الإثبات متلازم مع التناقض في النفي، هي عبارة إنك لا تخلف الميعاد، سئلنا عنها مرارا وتكرارا، هل هي ثابتة؟ نعم ثابتة وصحيحة، صححها الشيخ الإسلام بن تيمية وذكرها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم جد إمامنا في حاشية الروض المربع، ذكر أنها ثابتة. على كل حال إذا كان الشيخ يعني الألباني قال لا أصل لها تراجع، وفوق كل ذي علم عليم، إنما هي ثابتة، ثابتة أولا من حيث المعنى ليس فيها محظور، ثانيا من ناحية السند هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ثابتة، وقال الشيخ ابن قاسم أيضا هي ثابتة. نعم تخاطب الله بأنه لا يخلف الميعاد، أكل حم من ناحية السند ثابتة، و يعني كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الإسلام حصل بينه وبين أبي حيان محاورة في مسألة من مسائل النحو، قال له إن سيبويه يخالفك، فكان جواب شيخ الإسلام: سيبويه ليس نبي النحو، وفي كتاب سيبويه 60 موضعا أو 70 موضعا أخطأ فيها لا تعرفها ولا يعرفها، لا يعرفها هو ولا تعرفها أنت، فغضب، وكان قد مدحه مدحا جيدا، كان قد قال فيه: قام ابن تيمية بنصر شرعتنا مقام سيدي تيم إذا عصت مضارو، سيد تيم أبو بكر، وإلى أن يقول: عليك بالبحث أن تبدي غوامضه، وما عليك إذا لم تفهم البقر، عليك بالبحث أن تبدي غوامضه وما عليك إذا لم تفهم البقر. مدحه يعني وأعجب به، لكن لما قال له هذا حصل بينه وبينه هذا الرد النفوس، أي نعم، غضب وهجاه، والله المستعان. القاعدة: كل يؤخذ من قوله ويرد. أنا أجوز نعم أنه الخطأ كثير، ورحم الله امرؤا أهدى إلي عيوبي، لكن لا نجعل يعني كلام شخص يعني لا يأتيه الخطأ من بين يديه ولا من خلفه. نعم مثل ما ذكرنا في هذه المسألة، إذا كان الشيخ الألباني رحمه الله لا شك أنه عالم ومحدث، ولكن أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية أجل وأعلم بالحديث وحسبك به، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم أيضا من العلماء يعني المحققين، وعندي 2 وأنتم عندكم 1، الله المستعان. أي نعم. قال: التناقض في الإثبات متلازم مع التناقض في النفي، ففي كلا الحالتين يثبت نظير ما ينفي وينفي نظير ما يثبت، فهذا المتأول الذي ينفي المعنى الظاهر الذي هو الاحتمال الراجح ويثبت المعنى المرجوح متناقض، يعني في معنى راجح وفي معنى مرجوح، لكنه هو مال إلى المعنى المرجوح، فبديهي نسأل نقول ليش تركت الراجح إلى المرجوح؟ إلا لأنك تهوى المرجوح، إذا اتبعت الهوى. هو فيه معنى لكن مرجوح لدليل يقترن به، ومعنى صحيح لدليل يقترن به لكن مرجوح. المعنى الراجح هو يعني ظاهر النص وهو المعنى الراجح، فلماذا تركت الراجح إلى المرجوح؟ أي نعم، كما قال الله عز وجل عن الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وورد أن القرآن حمال أوجه، فجادلوهم بالسنة، لأن السنة هي مبينة للقرآن ومفسرة وحاكمة. أي نعم. قال ووجه تناقضه أنه لا فرق بين المعنى المصروف إليه والمعنى المصروف عنه الذي ينفيه، فإنه يلزمه في المعنى المصروف إليه الذي يثبته نظير ما يلزمه في المعنى المصروف عنه الذي ينفيه، فإذا كان يلزم في المعنى المصروف عنه محذور فإنه لازم أيضا في المعنى المصروف إليه، وإن كان لا يلزم في المعنى المصروف إليه محذور فكذلك لا يلزم في المعنى المصروف عنه محذور، فالكلام فيهما واحد. فهذا المتأول لم يستفد شيئا من هذا التأويل، وذكر الشيخ لذلك مثالا هو صفة المحبة، فظاهرها محبة حقيقية تليق بالله تعالى، ولكن المتأول صرفها إلى معنى الإرادة لظنه أن إثبات صفة المحبة يلزم منه التشبيه، فيقال له يلزمك في الإرادة نظير ما يلزم عندك مما فررت منه في المحبة، في صفة المحبة. وكذلك إذا فسر الصفة بمفعولات الله تعالى أي بما يخلقه الله من الثواب والعقاب، كما إذا فسر المحبة بالثواب المفعول أي المخلوق كالجنة أو الغضب بالعقاب المفعول كالنار، فإنه يلزمه فيما فسر به الصفة نظير ما توهم وفر منه من المحذور اللازم على إثبات الصفة على حقيقتها حسب زعمه. وبيان ذلك أن الفعل لا بد أن يقوم بالفاعل، فالكلام لا بد أن يقوم بمتكلم، والقدرة لا بد أن تقوم بقادر، وهكذا. فالمفعولات لا بد أن تكون بفعل، والفعل لا بد أن يقوم بفاعل. فهذه المخلوقات المفعولات التي فسروا بها الصفات لا بد أن تكون موجودة بفعل قام بالفاعل. وأيضا فالثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب، أي أن ما أثبتوه من الثواب والعقاب مستلزم لما نفوه من المحبة والرضا والغضب والسخط. ثم يقال لهم إن فعل الرب الذي حصلت به تلك المفعولات من الثواب والعقاب إما أن يجعلوه مثل فعل العبد فهذا تمثيل، وإما أن يثبتوه على خلاف ذلك أي على وجه يليق بالله تعالى، فيقال لهم فكذلك سائر صفات الله تعالى. بقينا بضرب المثل أو المثلين المضروب من أجل تحقيق الصفات. قال ضرب المثل بموجودات الآخرة، ضرب المثل بموجودات الآخرة، فإن الله عز وجل أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. أخبرنا الله عز وجل أن في الجنة هذه الأمور، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، يعني الحقائق مختلفة، الحقائق مختلفة. نعم. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، موافقة في الأسماء لكن ليست مماثلة لها في الحقائق، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فالخالق هذا الشاهد، فالخالق عز وجل أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، يعني ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. أي نعم، لابد أن تثبت الأمرين. فالخالق عز وجل سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. بل في موجودات الدنيا فيها تشابه وبينها يعني تباين، فيها التمر مثلا، يعني في تمر نوع يعني يعتبر سكري، وفي تمر آخر من الدقل يعني ليس مثل هذا، اشتبهت في الأسماء واشتبهت أيضا في لكن بينها قدر فارق، فهي ليست يعني متباينة، ليست متماثلة في كل شيء. إذا كان هذا مشهود في أدنى مثل في موجودات الدنيا نفسها، الماء يعني ماء زمزم أشرف ماء على وجه الأرض واسمه ماء يدخل في المعنى الكلي، لكن بينه وبين المياه الأخرى تباين، الماء المالح والماء الحلو والماء إلى آخره. أي نعم. فإذا كان التباين موجود حتى في موجودات الدنيا، فلأن يكون الخالق أعظم مباينة من مباينة المخلوق للمخلوق، أعظم مباينة لمخلوقاته من مباينة المخلوق للمخلوق، وهذا واضح وبين. نعم. القصد من هذا، وش القصد من هذا؟ يقول حتى وإن اتفقت الأسماء، الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض مخلوقاته بأسماء، فالمسمى غير المسمى، سمى الله نفسه السميع العليم وسمى بعض مخلوقاته سميعا بصيرا، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. هذا يعني هذا الشاهد أو هذه النتيجة التي يريد التوصل إليها. يقول الشيخ الشارح حفظه الله: بعد أن ذكر الشيخ الأصلين اللذين يرد بهما على نفاة الصفات، ما هما الأصلان يا إخواننا أصحاب الكتب؟ لخصوا لي الأصلين التي مضت. نعم يا شيخ حسام. كالقول في بعضها الآخر، الثاني أخطيت فيه قليل، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أيوة، القول في الصفات كالقول في الذات، أو القول في الذات كالقول في الصفات، يعني ما دام نقول القول في بعض الصفات كالقول في بعض وحررنا هذا الأصل أصبحت الصفات متفق عليها، إذن القول في الصفات أي كالقول في الذات. إذا قال النافي يعني كيف استوى أو كيف ينزل، نقول كيف هو، يقول لا أعلم، كيف تسألني يعني عن كيفية صفة ذات، كيفية صفة يعني لا تعلم كيفيته، فكيفية الصفة تابعة لكيفية الذات، إذا كنت لا تعلم كيف ذاته فكيف تطالبني أي نعم بمعرفة كيفية صفته، لا يعلم كيف هو إلا هو. هذان الأصلان، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني ما بينهما فرق، نعم. فالمفرق بينهما مفرق بين المتماثلين، المصدر واحد هو الوحي، المصدر واحد والسياق واحد، والإضافة أضيفت إلى الله عز وجل، فلابد أن يكون الكلام فيها واحدا، قول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم، هذا أصل. والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، يحتذى فيه حذو ما قيل في الذات. أي نعم. يقول الشارح بعد أن ذكر الشيخ الأصلين اللذين يرد بهما على نفات الصفات، شرع في ذكر المثلين المضروبين في ذلك. فالمثل الأول ما أخبر الله تعالى به عما في الجنة من المخلوقات مما أعد لأوليائه. شوف الشيخ يعني رحمه الله، رحمة الله على العلماء، ضرب مثل بغيب اللي في الجنة، وسيأتي مثل في الروح التي بين جوانحنا ونحن لا نعلم كيفية هذه الروح. إذا كانت هذه الروح نشاهد أثرها ونشاهد يعني صفاتها، يعني نلمس صفات هذه الروح، لكن لا نعلم كيف هي. أي نعم. فهو ضرب مثل في بغيب، وضرب مثل أي نعم في الروح. أي نعم، كما قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم. فالمثل الأول ما أخبر الله تعالى به عما في الجنة من المخلوقات مما أعد لأوليائه من أصناف النعيم، من المطاعم والمشارب والملابس والمساكن وغير ذلك. فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وغير ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. قال المنذري نعم في الترغيب والترهيب إسناده جيد. وقال ابن تيمية في الفتوى الحموية قد ثبت، يعني هذا قول ابن عباس. فموجودات الآخرة موافقة لموجودات الدنيا في الاسم وفي مسمى الاسم المطلق، وهو المعنى العام الكلي المشترك، ولكنها مع ذلك ليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. وإذا كان هذا التباين موجودا بين المخلوقات وفي صفاتها المتفقة في الأسماء وفي المعنى الكل المشترك، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، لأن المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. أي نعم. قال فإثبات القدر المشترك الذي به نفهم الألفاظ، لو ما نثبت القدر المشترك ما فهمنا الألفاظ، كيف يخاطبنا ربنا عز وجل بخطاب لا نفهمه؟ أي نعم، لا بد من إثبات القدر المشترك حتى نفهم الخطاب. فإثبات القدر المشترك الذي به تفهم الألفاظ لا يلزم منه التماثل في الخصائص. فبين ماء الدنيا وماء الآخرة قدر مشترك، وهو المعنى العام الكلي للفظ الماء، ما في الدنيا يشرب ويروي، وماء الآخرة كذلك يشرب ويروي، لكن ليس الماء مثل الماء. أين الكوثر؟ من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، إلى آخر صفات. وكذلك بين لبن الدنيا ولبن الآخرة قدر مشترك، وبين خمر الدنيا وخمر الآخرة قدر مشترك في كونه خمر وفي كونه لذة للشاربين، لكن خمر الآخرة ليس فيه غول، ليس فيه ما يغتال العقل. أي نعم. وهكذا بقية الأمور التي أخبر عنها الرب تعالى، ولكل من موجودات الدنيا وموجودات الآخرة خصائص لا يشركه فيها الآخر. فنحن نعلم وندرك أن اللبن شراب يشرب، وهكذا الخمر والماء وبينهما فروق وندرك، يعني ما نقول إن نعم اللبن لبن الآخرة ما هو شراب، لا شراب يشرب كذلك، يعني مثل ما نعرفه في الدنيا، لكن بينهما فروق. طبعا اللبن والخمر والماء هذه الثلاثة من أنواع الشراب، وليست شيئا يلبس أو يسكن، فنحن نفرق بين معناها ومعنى المساكن والملابس والمطاعم والحور العين التي في الجنة. فلا بد من إثبات القدر المشترك بين الأشياء المتفقة في أسمائها، وهذا القدر المشترك هو المعنى العام، وهو مسمى الاسم عند الإطلاق الذي به يفهم معنى اللفظ المطلق والغائب، ثم عند إضافته وتقييده ينضاف إليه معنى آخر يخصه غير المعنى العام المشترك. ولا بد من هذا القدر المشترك حتى تفهم الألفاظ ويمكن التخاطب بها، وليس هذا المعنى العام والقدر المشترك هو التشبيه الذي نفته الأدلة النقلية والعقلية. فالاتفاق في الأسماء وثبوت القدر المشترك لا يستلزم التماثل في الخصائص، وهذا المثل المضروب هنا قريب مما ذكره المؤلف سابقا في مسألة وجود البعوضة والعرش، يعني كل من البعوضة والعرش يشتركان في مسمى الوجود وفي معنى الوجود، لكن وجود العرش غير وجود يخص العرش وعظمة العرش، العرش سقف المخلوقات لا يقدر قدره إلا الله، والبعوض صغير، وكل منهما يشتركان يعني في الوجود في مسمى الوجود وفي حقيقة الوجود، لكن الخصائص تختلف. نعم. قال فرق الناس، هذه العناوين من الشارح حفظه الله، فرق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق يعني هم أثبتوا يعني ما أخبر الله به في الآخرة، لكن نفوا ما أخبر الله به من الصفات، والمصدر واحد والكلام واحد والسياق واحد. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، نفوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا الصفات الأسماء والصفات. من هم هؤلاء؟ القرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، خلاص اللي يصير منهم يعرف أسرارهم ما يحتاج يصلي، هذه صلاته. نعم. وإن صيام شهر رمضان إيش يقولونه؟ الذي يكتم أسرارهم، هذا هو الصائم ما يحتاج يصوم، سبحان الله. نعم. وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم إلى طواغيتهم، هذا يكفي عن حج. أي نعم. ويشابه من يعظم المشاهد ويقول يعني إن السفر إلى بعض المشاهد أعظم من 70 حجة. نسأل الله العفو والعافية. نعم. ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، وخل الشرائع يعمل بها العامة لكن الخاصة يسقط عنهم التكليف. أبي زعمين. نعم. فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. نعم. يدخل فيهم أيضا غلاة الرافضة. قال الشارح حفظه الله، يعني غلاة الرافضة يؤولون يعني في القرآن تأويلات عجيبة. نعم. مرج البحرين يلتقيان، قال البحران هما علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا الحسن والحسين. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. هي هذه تأويلات الرافضة في كتبهم وفي تفسيراتهم، يعني يرجع إلى كتبهم. الله المستعان. يذكر الشيخ هنا فرق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. فأهل السنة والجماعة وهم السلف الصالح والأئمة وأتباعهم، شوف قيدها بالصالح، يعني ما يكفي تقول السلف وتطلق، لأن لكل قوم سلف فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فالسلف الصالح، نعم، هم الممدوحين، وهم السلف الصالح، وهم أهل السنة والجماعة والأئمة وأتباعهم، آمنوا بكل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، آمنوا بما جاء في الكتاب والسنة من ذلك كله مع علمهم وإيمانهم بمباينة موجودات الآخرة لموجودات الدنيا، وأن مباينة الله تعالى لخلقه أعظم من مباينة هذه المخلوقات بعضها بعضا. فمذهب أهل السنة والجماعة متفق ومنتظم ومنسجم مع العقل والنصوص الشرعية، لا اضطراب فيه ولا تناقض. والفرقة الثانية طوائف من أهل الكلام، وهم الذين أثبتوا ما أخبر الله به من الثواب والعقاب في الآخرة في الجملة، ونفوا كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه. ويدخل في هؤلاء المعتزلة والجهمية والأشاعرة، فهؤلاء كلهم فرقوا بين ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فأثبتوا بعضا ونفوا بعضا، فوقعوا في التناقض حيث فرقوا بين ما جاءت النصوص الشرعية بإثباته. على ذكر الأشاعرة أحب أن أنبه أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله في آخر حياته رجع إلى يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يبينه في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وفي كتابه الإبانة يثني على السلف الصالح ويقول إنه يقول بقولهم وبمذهبهم. له 3 مراحل كما ذكر الشيخ حماد رحمه الله وغيره، وهذا معروف. المرحلة الأولى كان في يعني تربية زوج أمه الجبائي المعتزلي، شيخ المعتزلة 40 سنة وهو يتعلم في مدرسة المعتزلة، ثم ناظر الشيخ في مسألة الصلاح والأصلح فحار الشيخ ولم يستطع الجواب، قال كلمته المشهورة: وقف حمار الشيخ في العقبة. فيعني اختفى أبو الحسن مدة وخرج على الناس وتبرأ من مذهب المعتزلة، ثم صار وسط في مدرسة ابن كلاب، يعني برزخ بين مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة. ابن كلاب يثبت بعض الصفات، والمعتزلة ينفون الصفات كلها. فالله سبحانه وتعالى وفقه في آخر الأمر إلى أن يعني اتفق مع الإمام أحمد بن حنبل فيما يقول وفي عقيدة أهل السنة والجماعة، كما في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، كتاب ضخم معروف عند ذكر يعني مقالة أهل السنة والجماعة أيد هذا المذهب وقال وبقولهم نقول إلى آخره، وأثنى على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يعني للتاريخ أو لعدم الغلط على أبي الحسن الأشعري أذكر هذا. لكن أتباعه، بعض أتباعه حتى مختلفين، أشعرية الجويني غير أشعرية الرازي، أشعرية الرازي غير أشعرية الشهرستاني. يعني سبحان الله الأشاعر أنفسهم ليسوا منضبطين في مذهب واحد، وإن كانوا يقولون إنهم من أهل السنة. نعم هم من أهل السنة في مقابل الرافضة، هم ليسوا رافضة، لأن السنة تطلق ويراد بها مقابل الرافضة. فإذا قلنا السنة ونقصد بها يعني المعنى المقابل لمعنى الرافضة فليسوا رافضة، هم ضد الرافضة الأشاعرة، فهم من أهل السنة بهذا يعني بهذا الاعتبار، ومن أهل السنة فيما أثبتوه من الصفات وأثبتوه من الأسماء، يعني فيما وافقوا فيه الحق هم من أهل السنة بذلك، لكن ما خالفوا فيه الحق هم من المعطلة من غير أهل السنة، من 72 فرقة. نعم. قال وإن كان بين هؤلاء اختلاف في إثبات بعض أمور الآخرة، فالمعتزلة تنكر الشفاعة لأهل الكبائر وتوجب لهم الخلود في النار، ومنهم من ينازع في الحوض والميزان بخلاف الأشاعرة، يثبتون هذا، الإبانة عن أصول الديانة، هذا بالحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري أيضا، هذا كتاب مفيد في الفرق وفي بيان ما يعني صار إليه أبو الحسن الأشعري. والجهمية تقول بفناء الجنة والنار بخلاف المعتزلة والأشاعرة. نعم. والفرقة الجهمية ما يثبتون شيئا. والفرقة الثالثة القرامطة الباطنية والفلاسفة ونحوه من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فينفون أسماء الله وصفاته كما ينفون حقائق اليوم الآخر، وربما لبسوا فقالوا البعث روحاني، يعني ليس بعث بالأجساد والأرواح، البعث روحاني، وجعلوا ما يكون في الدار الآخرة من النعيم والعذاب من باب التخييل الذي لا حقيقة له. وكثير من هؤلاء يجعلون الشرائع من هذا الباب، فيجعلون لما أمر الله به وما نهى عنه تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس بمعرفة أسرارهم، وصيام رمضان بكتمان أسرارهم، وحج البيت الحرام بالسفر إلى شيوخهم، ونحوهم ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الله ورسله، وتحريف للكلم عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله وشرائعه. قال فهذه المعاني التي يفسرون بها شرائع الله لا تمت إلى المعنى الحقيقي بصلة، لا لغة ولا شرعا، وليس عليها أي دليل لا صحيح ولا فاسد، بل هي من باب التحريف والإلحاد الظاهر. وقد يقولون بأن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من كبرائهم ومحققيهم أسقطوا عنه التكاليف فرفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، لأن هذه التكاليف إنما تلزم العامة حسب زعمهم، وهذا يقولونه مصانعة وإلا فليس في الحقيقة لديهم شرائع يؤمنون بها. وقد يوجد في بعض المنتسبين للتصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب الباطنية ويتبعها، كالقول بأن للشرع معنى ظاهرا معنى باطنا غير الظاهر، أو أن بعض الناس يصل إلى درجة تسقط عنه التكاليف. ويستفاد من هذا أن الباطنية نوعان: باطنية رافضة وهم الذين يتظاهرون بالتشيع لآل البيت، يتظاهرون بالتشيع لآل البيت حتى يعني يكون لهم قبول، أي نعم، ولكنهم في الحقيقة يعني باطنية رافضة. وباطنية الصوفية، سبحان الله، الصوفية تلتقي مع الرافضة التقاء يعني، نعم، فيشتركون في القول بأن للنصوص معاني باطنة تخالف ما يفهمه المسلمون منها، وكل منهم يؤول النصوص بحسب ما يتفق مع الشعار الذي يتخذه. فباطنية الصوفية يتظاهرون بالسلوك والعبادة والزهد، وباطنية الرافضة يتظاهرون بحب آل البيت. والذي ينطبق عليهم وصف أصحاب السلوك الذين ذكرهم الشيخ هم أصحاب وحدة الوجود، القائلين بأن وجود الرب عين وجود كل موجود، نسأل الله العفو والعافية. وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يؤمنون بالله وتميزه من خلقه، وتميزه عن خلقه، كما يؤمنون باليوم الآخر في الجملة، ويقرون بالجنة والنار والشرائع في الجملة. أما هؤلاء الباطنية فحقيقة مذهبهم الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول، ويهدم أساس الإلحاد والضلال، ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. قال الشارح: يذكر الشيخ هنا موازنة بين الباطنية وأهل الكلام، فأهل الكلام شاركوا الباطنية والفلاسفة في نفي ما نفوا من الصفات على اختلاف طوائفهم، كما شاركوا أهل السنة في الإيمان باليوم الآخر. فكل ما يرد به على الباطنية في إلحادهم وتحريفهم يرد به على من شاركهم في بعض إلحادهم وتحريفهم. فإذا قيل للباطنية إن تحريفكم لنصوص الشرع باطل ومخالف للمعقول والمنقول واللغة، يقال لمن حرف معاني نصوص الصفات أو بعضها إن تحريفكم لها ونفيكم لحقيقة معناها مخالف للمعقول والمنقول واللغة، وهكذا. ولهذا تسلط عليهم الفلاسفة واحتجوا عليهم بتأويلهم لنصوص الصفات على ما تأولوه من نصوص المعاد والشرائع. فمن أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دلت على ذلك الأدلة العقلية والنقلية، كان ذلك هو الحق الموافق للنقل والعقل الهادم لأساس الإلحاد والضلال. الشيخ بقي يتكلم على ما يجوز وما لا يجوز من ضرب الأمثال في باب العلم بالله تعالى، ثم بعد ذلك ضرب المثل بالروح ومذاهب الناس فيها، وهل إلى آخر يعني ما استطرد فيه رحمه الله وكذلك الشارح. وعلى كل حال أرى أننا يعني نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل

ما حكم أخذ إيش؟ ما أدري وش القرض بالفائدة في الديار الأوروبية، كله ربا يا أخي. اليهودي ما ترابي مع اليهودي، يعني لا تخن من خانك. لو اليهودي عصى فيك واستحل الربا، أنت لا تستحل الربا. يعني الفائدة التي يسمونها هذه الفائدة في البنوك ربوية، أي نعم، ولو سموها فائدة ولو سموها يعني، الله المستعان.